بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المسجد العلمية ومتابعي دروس الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس المبارك الذي يصحبنا من خلاله صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء للمملكة العربية السعودية لشؤون الدورات والتدريب. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله بالأخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين. ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيرا بتواصلكم معنا، وذلك من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك من خلال تواصلكم عبر إجاباتكم الإلكترونية على سؤال كل حلقة، وأيضا توجيهكم للأسئلة عبر موقع الأكاديمية islamacademy.net. نكرر ترحيبنا بكم وبضيفنا، ونستأذن ضيفنا دكتور عبد الله في استعراض إجابات الإخوة والأخوات الواردة عبر الموقع. كان سؤال الحلقة الماضية: عرف الرضاع، وما الذي ينشر الرضاع من الحرمة؟ وما الذي ينشره الرضاع من الحرمة؟ هذه إجابة من الأخت خديجة من المغرب، ولا الإجابات الواردة تقول: الرضاع هو مص أو شرب طفل دون الحولين لبنا من امرأة تابعا حمل. والذي ينشر الرضاعة من الحرمة هو: واحد، مص الثدي أو شربه سواء دخل الحلق بطريقة المص أو عن طريق الشرب أو عن طريق السعوط أو الوجور. ثانيا، أن يكون اللبن تابعا حمل. ثالثا، وينشر الحرمة أيضا الرضاع بالنسب والمصاهرة. هذه إجابة. لا، ليست هذه الإجابة. أقول يا إخوان، ما الذي ينشره الرضاع من الحرمة؟ وليس المقصود ما هو الرضاع المحرم، وفرق بين الأمرين. الرضاع المحرم لم نشرحه بعد، لكن ما الذي ينشره الرضاع من الحرمة؟ ينشره الرضاع من الحرمة المحرمية والحرمة في النكاح. فيجوز للمرتضع أن ينظر من المرضعة يخلو بها وينظر إليها ويسافر بها، إلا أنه لا يرث ولا يورث. فبقية الأحكام غير داخل، فلا يجب عليه النفقة ولا يجب له نفقة. هناك إجابات يعني يبدو صحيح يا شيخ. النبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية يقول: الرضاع لغة مص اللبن من الثدي أو شربه، واصطلاحا مص أو شرب طفل دون الحولين لبنا من امرأة تابعا حمل. نعم. والذي ينشره الرضاع من الحرمة هو ما ينشره النسب وكذا من المصاهرة، على القول الراجح: فلا يجوز للبنت من الرضاع أن تنكح أباها وجدها من الرضاع وإن علا، ولا أخاها من الرضاع وإن نزل، ولا الحواشي أعمامها وأخوانها من الرضاع، وكذا الابن من الرضاع له نفس الحكم. عبد الرحمن المغراوي من المغرب له إجابة قريبة من ذلك بالنسبة للسؤال تعريف الرضاع. بالنسبة للذي ينشره الرضاع من الحرمة، يقول أهل العلم: يقولون يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، فيباح للرضيع النظر إلى مرضعة وإلى أصولها وفروعها من النساء، ويكون لها محرمة، وأن يخلو بها وأن يصافحها ويسافر معها، لا بقية الأحكام كالميراث والنفقة. نشير إشارات فقط الأسماء الواردة. سماء الإسلام النصر أيضا بحث في إجابة، كذلك طلحة من السعودية إجابة مختصرة، خلود من السعودية، نورة من السعودية، الأخت مفجر من السعودية، أيضا الأخت غادة من الولايات المتحدة، خديجة من المغرب، عزيزة بخلعة من السعودية، مريم من السعودية، فوزية من الكويت. كل هذه الإجابات وردت. جميلة من العراق، أم أيوب من المغرب، غزلان من المغرب كذلك. جميل، إجابة موفقة واهتمام يثابون عليه، جزاهم الله خيرا. وبالمناسبة يا أخوان، نحن نشرح كتاب ماذا؟ كتاب عمدة الفقه، وعمدة الفقه كتاب حنبلي، فأحيانا نذكر التعريفات على مذهب الحنابلة ولا نريد إطالة في التعريفات، وإن كنا أحيانا إذا ذكرنا شروط المسألة نخالف فيها صاحب التعريف. ولهذا ذكرنا، ولا أردت أن أفصل لأن هذا الدرس هو مجاله وهذا وقته، قول المؤلف: الرضاع هو مص طفل دون الحولين لبنا تابعا حمل، من امرأة تابعا حمل. وكلمة تابعا حمل هذا مذهب الحنابلة، وهو من مفاريد مذهب الحنابلة. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو اللبن الذي خرج من امرأة، سواء تابعا حمل يعني أن وطء بحمل، أو لم يسب عن حمل مثل ما ذكرنا أن يأكل حبة أو غير ذلك، أو يكون بحنان الأمومة ربما يخرج اللبن. وقلنا أن مذهب الحنابلة هو أنه لا ينشر الحرمة إلا إذا كان عن حمل، إلا إذا كان عن حمل. وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، إلى أن العبرة هو وجود اللبن في صدر المرأة أو من صدر المرأة، سواء ثاب عن حمل أو لم يثب عن حمل. لأن الله يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فهذا يصدق على هذا اللبن الذي خرج إما من وط بحمل أو من غير حمل. هذا هو الراجح والله أعلم. واضح يا إخوان؟ وعلى هذا فيكون التعريف الراجح في مذهب، التعريف الراجح في الرضاع هو مص طفل دون الحولين لبنا من امرأة أو شربه. واضح؟ أو شربه. هذا هو طيب. التعريف الراجح، هذا التعريف الراجح. طيب لا، وقفنا إلى والرضاع المحرم. الرضاع المحرم يعني الذي يصدق عليه أن يسمى رضاعا، سواء مص الطفل ثدي المرأة أو كان، يقول المؤلف، أو ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاء من الثدي أو وجور. الوجور هو ما صب في حلق الطفل، الوجور ما صب في حلق الطفل. أحيانا الطفل لا يستطيع أن يمص الثدي، فأحيانا تأتي الأم بيدها وتضع نقاط على فمه حتى إذا بكى يتجرعه تجرعا ويزدرده، فهنا ينشر الحرمة أو لا ينشر؟ ينشر الحرمة إذا شرب شربا يفتق الأمعاء كما جاء في الحديث. وعلى هذا سواء كان بامتصاص أو وجورا أو سعوطا، والسعوط هو ما يدخل في الأنف. فأحيانا الطفل يا إخوان لا يستطيع لمرض، لا يستطيع أن يرتضع منين؟ من فمه، فيجعل له لي يدخل من أنفه. ومن المعلوم أن الأنف له مجرى إلى الجوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاقيط بن صابرة كما عند أبي داود وأحمد، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، مما يدل على أن للأنف مجرى إلى المعدة والجوف. والمؤلف يقول محضا كان أو مشوبا، يعني سواء كان هذا اللبن محضا بمعنى أنه لبن صاف خرج من صدر صدر المرأة، أو كان هذا اللبن مشوبا. فأحيانا المرأة يكون اللبن الذي في صدرها قليل، يكون اللبن الذي في صدرها قليلا، فتأخذه وتمزجه بماء صناعي أو بلبن صناعي. واضح؟ فنقول إذا كان هذا المشوب يصدق عليه أن يسمى لبنا ولم يغير صفات لبن الأمومة فإنه ينشر الحرمة. أعيد، فإن كان هذا اللبن المخلوط ما زال اسم اللبن الذي خرج من صدر الأم باقيا فإنه ينشر الحرمة. فإن وضع هذا اللبن في ماء كثير ولم يغير هذا الماء فإنه ينشر الحرمة أو لا ينشر الحرمة؟ لا ينشر الحرمة. فإنه لا ينشر الحرمة. لما؟ لأنه لا يسمى في العادة وفي العرف لا يسمى لبنان، يسمى ماء متغير. واضح يا إخوان؟ طيب نعرف من دكتور عبد الله، لو مزج بلبن آخر، يعني إذا مزج بلبن آخر فإن كان صفات اللبن الذي خرج من الأم باقيا ظاهر فإنه ينشر الحرمة، وإن كان اللبن المخلوط الذي هو الصناعي هو الأكثر وهو الغالب فإنه لا ينشر الحرمة. فالعبرة بماذا؟ في أن يكون اللبن الذي يسمون اللبن الذي خرج من صدر الأم أن يكون لبن باقيا غير مغمور، فإن كان مغمورا في المخلوط من لبن صناعي أو ماء فإنه لا ينشر الحرمة. طيب الآن وقفنا إلى قول المؤلف ولا يحرم إلا بشروط ثلاث أو ثلاثة، لعلك يا شيخ ياسر تقرأ. قال المصنف رحمه الله: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها. نعم تفضل. صحيح. فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنث المشكل فلا يحرم شيئا. الثاني أن يكون في الحولين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الثالث أن يرتضع خمس رضعات، لقول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن عشر رضعات يحرم، فنسخ من ذلك خمس وصار الأمر إلى خمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين، لأن اللقاح واحد. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهما أخماسا، ولم ينفسخ نكاحهما. لعلك تقف عند هذا ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف يقول: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول قال: أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا، فلا بد أن يكون هذا اللبن ساب منين؟ من امرأة. فلو كان من بهيمة فإنه لا ينشر الحرمة. وإن كان من رجل لمرض في إفرازات أو هرمونات أو غدد ساب لبن الرجل فإنه ينشر الحرمة أو لا ينشر الحرمة؟ لا ينشر الحرمة. والدليل دليل ذلك قول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فقول الله سبحانه وتعالى جل ذكره: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يدخل في ذلك ما كان في حكم المرأة من بنت وعمة ونحو ذلك. واضح يا إخوان؟ وأما الذكر فإنه لا ينشر الحرمة، وليس بمستساغ أن الرجل يأخذ أحكام المرأة فيما خصت به المرأة. واضح؟ ولأن لبن الرجل لم يخلق لغذاء المولود، ولأن لبن الرجل لم يخلق لغذاء المولود، فخروجه خروج عن غير المعتاد والنادر لا حكم له. هذه قواعد فقهية يقولون: ولأن لبن الرجل لم يخلق لغذاء المولود وخروجه نادر والنادر لا حكم له. واضح؟ وعلى هذا فيكون الشرط الأول أن يكون لبن ثاب من امرأة سواء كان في حياتها أو بعد مماتها. فأحيانا المرأة تموت فيستخرج اللبن الذي من صدرها بعد وفاتها، فإن جمع فإنه ينشر الحرمة فيما لو شربه الطفل خمس رضعات كما سوف يأتي. فلا عبرة بحياتها أو مماتها، العبرة بماذا؟ بوجود اللبن. دكتور عبد العفو، يعني قول المصنف بكرا كانت أو ثيبا، نعم، يعني هي متزوجة وثاب، يعني سؤال جيد، يعني كيف نقول بكرا كانت أو ثيبا مع العلم أن الحنابلة يقولون لا بد أن يكون ثابا عن حمل؟ من يجيب؟ أنا أترك الجواب ولعلنا نسمع من الإخوة حتى الذين سمعوا في عبر وسائل الإعلام في التلفاز، ننتظر منه الإجابة. سوف أجيب إن شاء الله في آخر الدرس، مع العلم أني أجبت في أول درس من باب الرضاع. مع العلم أني أجبت في أول درس من باب الرضاع. وأعيد السؤال: لما ذكر المؤلف أن يكون اللبن من امرأة بكرا كانت أم ثيبا، مع العلم أن الحنابل يشترطون أن يكون اللبن ثابعا حمل؟ فكيف تكون بكر وهو ثابعا حمل؟ واضح؟ طيب، يعني نرجع هذا الجواب إلى الإخوة، أنتم تفكروا وأيضا الأخوة المشاهدين ذكورا أو أنيثة ننتظر منهم الجواب. جيد. والذي يجيب إن شاء الله أنه قد خط طريق الفقه وشق طريق العلم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هذا الشرط الأول. وقول المؤلف فأما لبن البهيمة أو الرجل الخنث المشكل فلا يحرم شيئا. طيب الرجل تحدثنا عنه والبهيمة تحدثنا عنها، أيضا الخنث المشكل. الخنث المشكل هي الإنسان الذي لم يتبين بعد هل هو ذكر أم أنثى، بأن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى لا يعلم ما هو. والآن سهل التمييز بينهما، سهل التمييز بينهما، لكننا الآن نقول ما هي الخنث المشكل؟ هي الإنسان الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين هل هو أنثى أو ذكر، هل أنثى أو ذكر. وللحديث مسألة متى كيف يميز أو لا يميز كلام طويل أتركه لأنه ليس هو حديثنا، لكننا نقول لو ثبت لنا أنها مشكل فلو ارتضع طفل 20 رضعة من هذا الخنث المشكل ينشر الحرمة أو لا ينشر؟ لا ينشر. لما لا ينشر؟ لما لا ينشر؟ لأنه قد يكون رجل. أحسنت، لأنه جائز أن يكون الخنث المشكل هذا رجل. ذكرا، والذكر لم يخلق لبنه لغذاء المولود والنادر لا حكم له. طيب الشرط الثاني يقول المؤلف أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين، هذا قول عامة الفقهاء، هذا هو قول عامة الفقهاء أن الحرمة لا تنتشر إذا ارتضع الطفل بعد الحولين، فلا بد من بلوغ الحولين. واضح يا إخوان؟ والدليل ذلك قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا خبر بمعنى أنه الأمر أنه لا يرضعن أكثر من ذلك، وهذا يسميه العلماء مفهوم الصفة، ومفهوم الصفة حجة كما جاء في بعض الروايات، وفي السائم وفي الغنم في سائمتها إيش وفي الغنم في سائمتها يلا الزكاة الصدقة، يعني أنها فيها الزكاة إذا كانت سائمة. طيب هذا الحولين. الدليل الآخر ما رواه الترمذي وغيره في جامعه من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. طيب وجه الدلالة من الحديث؟ وجه الدلالة من الحديث أن الفطام في الغالب لا يكون إلا قبل الحولين أو أثناء الحولين، ولهذا قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كان قال أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، هذا قول أكثر أهل العلم. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله وطائفة من السلف أشار إليه ابن القيم رحمه الله أو أشار إليه ابن القيم في المجلد الخامس من زاد المعاد قالوا إنه لا علاقة لا بالحولين، لا علاقة بالحولين. وأما الآية فإن الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني أن المرأة المطلقة إذا أرادت أن ترضع ابنها فإن لها أن ترضع حولين كاملا، وبعد ذلك لابنها لزوجها أن يأخذها أو لزوجها المطلق أن يأخذها. وقالوا ومما يدل على ذلك هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحرم الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وعلقه على وصف منضبط، على وصف منضبط. والفطام جائز أن يكون قبل الحولين وجائز أن يكون بعد الحولين، واضح؟ فلربما يكون الطفل لا يشرب ولا يأكل إلا لبنا من صدر المرأة فلو أن امرأة جاءت فأرضعت هذا الطفل بعد الحولين وهو لم يأكل شيئا إلا إلا شرب اللبن فإنه ينشر الحرمة على رأي ابن تيمية. والأقرب والله أعلم هو القول الأول، وهذا هو الأحوط، هو القول الأول. والدليل على ذلك أن هذا خبر بمعنى الأمر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين، وهذا هو قول عامة السلف. طيب عامة السلف. طيب نقول الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يرتضع 5 رضاعات معلومات. الشرط الثالث أن يرتضع 5 رضاعات معلومات، ودليل ذلك ذكر المؤلف، وإن كان لفظ المؤلف في إحدى ألفاظها ألفاظ الحديث، والحديث هو قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 رضاعات معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو إسناده صحيح، وقد تكلم فيه أهل العلم. قد يقول قائل: كيف يتكلم أهل العلم في صحيح مسلم؟ نقول أن العلماء أجمعوا على أن ما كان في صحيح البخاري وما كان في صحيح مسلم ولم يتكلم به أهل العلم المتقدمين قبل البخاري ومسلم فإنه مجمع عليه. أما أن يأتينا شخص فيتكلم في صحيح البخاري أو يتكلم في صحيح مسلم مما لم يسبق أحد من أهل العلم، وأن يكون هذا النقد لقصد الحق وعلى حسب الطرق الشرعية في تضعيف الحديث، أما أنه لا يوافق عصره أو لا يوافق مزاجه أو لا يوافق الواقع المر الذي تعيشه الأمة، فهذا شيء، ولون، واتباع طريقة منهاج أئمة الإسلام لون آخر، لون آخر. طيب هذا هو الحديث أنه لا بد من وجود 5 رضاعات. بعض أهل العلم كالحنفية يقولون العبرة بوجود الرضاع، لأن الله يقول: وأمهاتكم التي أرضعنكم، ولم يذكر الشارع عددا. نقول هذا مجمل، وبينته لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يستطيع شخص أن يعرف لنا في القرآن عدد ركعات الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؟ لم نعرف ذلك إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يستطيع أحد أن يذكر لنا طريقة الحج على الوصف الذي ذكر فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير سنة النبي؟ لا. وهل يستطيع أحد أن يعرف لنا عدد النصاب وما الذي يجب فيه الزكاة بالتفصيل من القرآن غير السنة؟ لا. فإذا كانت الزكاة والصوم والصلاة والحج لا يعرف تفصيل ذلك إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الاحتجاج بالقرآن على سبيل التفصيل من غير ذكر ورأي بالسنة هذا قول باطل، هذا قول باطل. وقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل وسلم على رسول الله. وقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما قلت فيقول: لا ندري ما كان في كتاب الله أخذناه، وما لم يكن في كتاب الله تركناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، كما رواه أبو داود ولما أحد بسند صحيح. وهذا رد على الذين يسمون أنفسهم القرآنيين، يسمون أنفسهم القرآنيون. طيب إذا ثبت لنا هذا، فما هي الرضاعات التي تحرم؟ يعني ما هي الرضعة؟ هل الرضعة هي مجرد أن يلقم الطفل ثدي المرأة ويمصه ثم يتركه أو يترك، أم هو مجرد أن يرتضع الطفل رضعات مشبعات ولو كان ذلك على فترات من مصه للثدي؟ واضح الخلاف؟ قولان عند أهل العلم. القول الأول هو مذهب الحنابلة، قالوا إن الرضاع المحرم هو أن يرتضع الطفل ثدي المرأة أو أن يشرب لبن المرأة شربا يتركه من عند نفسه بعد ريه، سواء كان ذلك بانتقال من ثدي إلى ثدي آخر من الطفل أو ترك ذلك ثم رجعه بعد أخرى، فتسمى الرجعة الثانية رضعة ثانية. واضح الآن؟ هذا القول ماذا؟ القول الأول وهو مذهب الحنابلة. فإن أزيل الثدي من الطفل فإنها لا تسمى رضعة، فالرضعة هي أن يمص الطفل الثدي ويتركه باختياره من غير فصل عارض، كأن يزال أو أن يلهو وغير ذلك. هذا هو القول الأول. واستدل على ذلك بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أم الفضل رضي الله عنها: لا تحرم المص الإملاجة ولا الإملاجتان، في حديث آخر: ولا المصة ولا المصتان، لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان. وهذا حديث رواه مسلم في صحيح من حديث أم الفضل، وروي أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها. قالوا: فمفهوم المخالفة أن الخمس الإملاجات هي تحرم ولا ما تحرم؟ قالوا: تحرم. هذا هو الأظهر، وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. والقول الآخر أذكره لأن منتشر ولا حرج أن نذكره، وهو مذهب الشافعي واختيار ابن القيم. قالوا: إن الرضعات واحدها رضعة، وهي اسم مرة كأكلة وشربة. قالوا: فلا يسمى رضاعا حتى يشبع ويروي ولو كان ذلك على دفعات. يعني كأنهم يقولون العبرة بشبعه بجلسة. الآن المرأة يقولون تقول: أريد أن أرضع ابني، فترضعه مرات فيترك ثم يرتضع فيلعب مع أمه ثم يعود. قالوا: كل هذه تسمى رضعة واحدة. قالوا: لأن هذا هو في العرف. ولا وكما أنك لا تقول أكلت أكلتي إلا أن تأكل كل غدائك أو كل عشائك، فلا تسمى الأكلة أكلة إلا أن يشبع. هكذا قال ابن القيم. واضح الآن؟ إيش دليلهم؟ قالوا: اللغة، أنها لا تسمى أكلة إلا على شيء مرة، وهذه لا تسمى إلا على الشبع والري. وهذا مختلف فيه من حيث اللغة. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحمد العبد، لا يرضى عن العبد، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا يصدق عليه أن يكون الأكل الكل حتى يشبع أو المرة الواحدة. والأظهر والله أعلم هو القول الأول وهو الأحوط، لأننا نقول أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجة. وله قصة حيث أن رجلا تزوج على امرأته، فادعت امرأته أنها أرضعت الزوجة الثانية. واضح الآن؟ ادعت الكبرى، الزوجة الكبرى، أنها أرضعت هذه الطفلة. فقال زوجها: وكم أرضعتيها؟ قالت: مصة أرضعتها، مصة أو مصتين. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنها كاذبة. فقال رسول: كم أرضعت؟ قالت: مصة أو مصتين. قال رسول: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان. وعلى هذا فهذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. طيب، يقول المؤلف: ولبن الفحل محرم. يقول المؤلف هنا: لبن الفحل محرم، بمعنى أن الحرمة ليست لصاحبة اللبن التي خرج اللبن من صدرها فقط، بل إن صاحب اللبن الذي هو زوجها الذي ثاب اللبن بسببه فإنه ينشر الحرمة. واضح يا إخوان؟ فإنه ينشر الحرمة. ولهذا قال: فإن كان لرجل امرأتان، لرجل امرأتان وقد أنجبت كل امرأة منهما فثاب لبنها فجيء بطفلة، يقول طفلة، فأرضعت هذه أحدى زوجتيه طفلة، خلنا نسمي، اجعلونا نسمي هذه الطفلة مريم، أرضعت إحدى زوجتيه الأولى مريم، ثم أرضعت زوجة الأخرى هند، معي؟ طيب هند الآن تسمى، تقول لأبيها، لهذا الرجل أبي من الرضاع، وتقول مريم لهذا الرجل أبي من الرضاع، ولكن مريم لا تقول لأم هند من الرضاع أنها أمي من الرضاع. واضح؟ لماذا؟ لأن لم ترتضع من أم هند، وكما أن هند أيضا لا تقول لأم مريم أمي من الرضاع، لأن اللبن لبن الفحل. واضح؟ طيب هل هند يا شيخ، هند ومريم أخوات؟ لو ليس بأخوات، لا حرج، أخوات أو غير أخوات، العبرة نحن نتحدث عن الرضاع، إخوة أخوات من الرضاع. وأيضا هند ومريم أخوات منين؟ من الرضاع لأب، أخوات من الرضاع لأب. فلو فرض، يقول المؤلف، لأن صارا أخوين لأن اللقاح واحد، لأن اللبن لبن الرجل سواء كان من إحدى زوجات، من الزوجة الأولى أو الثانية. طيب يقول المؤلف: وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات، ثم أرضعتهما الأخرى رضعتين، صارت بنتا له دونهما. مثاله: رجل عنده زوجتان وكل زوجة ثاب اللبن من صدرها، فجيء بطفلة اسمها سمية، فأرضعت إحدى زوجتي ثلاث رضعات. كم أرضعت؟ ثلاث. كم ثلاث؟ يعني مصة حتى تركت الطفل أو الطفلة، ثم مصتين حتى تركت الطفلة، ثم المصة الثالثة، ثم تركتها وأعطتها الزوجة الثانية فأرضعتها رضعتين أو ثلاث. الآن الطفلة كم ارتضعت من لبن الفحل؟ خمس رضعات. خمس أو ست. واضح؟ طيب سؤال: الخمس الرضعات هذه تنشر الحرمة ولا لا تنشر الحرمة، أو لا تنشر الحرمة؟ تنشر الحرمة. فتقول هذه البنت سمية: هذا والدي من الرضاع. لكن هل تقول لأحد الأمهات أمي من الرضاع؟ لا تقول. لما؟ لأنه لم يكتمل رضاع كل واحد، رضاع كل واحد منهما خمسة، وعلى هذا فيلغز بها. فيقولون: من ما هي المر، ما رجل له ابنة وليس، أو ابنة لها أب وليس لها أم، ابنة لها أب وليس لها أم، من هو؟ هذه البنت سمية، ومن على شاكلتها، فهذا أبوها من الرضاع لكن ليس لها أم من الرضاع. وأيضا سوف نذكر هذا ما دمنا في هذا البحث. نقول: وأيضا يجوز أن تكون هذه البنت تقول لأم من الرضاع وليس لأب من الرضاع. وصورة المسألة، صورة ثانية، أن تقول هذه البنت لأب أم من الرضاع وليس لأب من الرضاع. وصورة المسألة أن ترضع الأم، المرأة، بنتا من زوجها الأول ثلاث رضعات، ثم يطلقها زوجها. واضح؟ يطلقها زوجها، أو نضع الصورة واقعية: امرأة حامل، امرأة حامل، فطلقها زوجها فوضعت، انتهت من زوجها أو لم تنتهي؟ انتهت بوضع الحمل، أليس كذلك؟ طيب، أرضعت بهذا اللبن، لبن الزوج الأول المطلق، ثلاث رضاعات طفلة، ثلاث رضاعات طفلة، ثم لها أن تتزوج زوجا آخر من حين الوضع، أليس كذلك؟ فتزوجت زوجا آخر اسمه زيد. زيد حملت هذه المرأة من زيد بعد 7 أشهر فوضعت حملا، بعد 7 أشهر أو 6 أشهر أو 8 أشهر وضعت حملا. ساب اللبن المرأة من الزوج الثاني، فجاءت بهذه الطفلة فأرضعتها رضعتين. الآن الطفلة كم ارتضعت من هذه الأم؟ خمس، أليس كذلك؟ وكم ارتضعت من لبن الفحل الأول الزوج؟ 3. وكم ارتضعت من لبن الزوج الثاني؟ رضعتين. فعلى هذا فتقول لي أم من الرضاع وليس لي أب من الرضاع، واضح يا أخوان؟ طيب، إذا ثبت لنا هذا وعلى كلامكم أنه واضح، اجعلونا ندلف إلى مسألة النكاح. لو أن هذه الطفلة الآن ارتضعت، نعيد الصورة الأولى، رجل عنده امرأتان، جاءت طفلة فتزوجها، معي الآن؟ فتزوجها، فتآمرتا هاتان الزوجتان على زوجهما، فقالتا والله لا ينكحها، يعني الطفلة الثالثة، الآن هي زوجته، له أن يتزوجها وهي في المهد؟ له أن يتزوجها؟ ها؟ لا، من غير رضاها. ما تقولون؟ الحالة الأولى أنه لأبيها أن يزوجها دون 9 ولو من غير رضاها للأبي خاصة، فتزوجت بشاهدين وغيره، فتزوجها، فجاء إلى زوجتي وقال إني تزوجت فلانة. قالوا من؟ قالوا فلانة الرضيع. فجاءتا هاتان الزوجتان إلى بيت أم الزوجة الجديدة، فأرضعت إحداهما 3 رضعات والثانية رضعتين، حتى يحرم الزوج على زوجته، واضح؟ أو إن شئت خلنا نقول فجاءت هذه الأولى فأرضعت الطفلة 5 رضعات، ثم جاءت الثانية فأرضعت الطفلة 5 رضعات، وقلنا حتى لا يتزوج عليها. ما الحكم؟ الحكم أن البنت الآن الرضيع التي هي زوجة هذا الزوج حرمت على الزوج، لما؟ لأنه أبوها من الرضاع، أليس كذلك؟ وأيضا حرمتا هاتان الزوجتان الكبرى والوسطى على الزوج، لما؟ واضح الآن الصورة؟ لأنه يقول أنتن، يعني بذلك زوجاتها السابقات، أنتن أم زوجتي من الرضاع، فيحرم عليه كل زوجاته خلاص. ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، واضح؟ واضح المسألة. طيب، جاءت الزوجتان، هذه الصورة الأولى، والدليل واضح. طيب، لما حرمتا جميعا؟ لأن البنت تحرم، أو لأن البنت إذا عقد الرجل على البنت تحرم عليه أمها بمجرد العقد ولو لم يدخل بها، أما الأم فإن لا تحرم إلا بالدخول، ومن المعلوم أن الأمهات قد دخل بهن. طيب، جت صورة ثانية، هاتان الزوجتان عندهما أو عندهن من الفقه ما ليس عند الزوج، هذه الصورة الثانية، فجاءتا وتآمرتا على هذا الزوج، فذهبنا إلى بيت الزوجة الثالثة، فجاءت الزوجتان فقالت أنا أرضعه 3 وأنت ترضعيه 2، ترضعيه اثنتين حتى تحرم على الزوج. فحرمت هذه لأن البنت لها الطفلة ارتضعت كم؟ خمس رضعات. فتحرم هذه الطفلة على الزوج. الزوج لأنه يقول ابنتي من الرضاع، لكن زوجاته لا يحرم. يحرم. طيب انفسخ العقد، واضح؟ انفسخ العقد، وقد انفسخ العقد قبل الدخول بالزوجة، أليس كذلك؟ وكل من طلق قبل الدخول فإنه يلزمه نصف الصداق. نصف الصداق، واضح الآن؟ طيب الآن من الذي جعل الطلاق ينفصل أو ينفسخ؟ من؟ الزوجتان. الزوجتان هما السبب. فإن المؤلف يقول ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهما أخماسا. تعالوا الآن، نصف الصداق في زماننا الآن تقريبا كم؟ 20-15 ألف، لأن الصداق 30 أو 40، نفترض أنه 20 لسهولة الحسبة. نصف الصداق 20، نصف الصداق 20. الآن الزوج يلزمه أن يدفع للبنت الصغيرة هذه اللي هو بنته من الرضاع كم يدفع؟ 20. يدفع 20 ألفا، ولكنه يرجع إلى زوجاته. تعالنا كم ارتضعتي أنت الآن؟ 20 نقسمه على كم؟ 5، لأن 5 رضعات يحرم. تعال 20 اقسمه على 5 كم فيها؟ 4000. يقول لزوجته كم أرضعت هذه الطفلة؟ تقول أرضعته 3، أرضعتها 3. يقول يلزمك كم؟ 12 ألف. وتقول الأخرى كم أرضعتي؟ فتقول أرضعتها 2 مرتين، فقال يلزمك 8000. لماذا؟ لأنهن كن السبب في خلع، في خلع أو في فسخ النكاح، واضح؟ طيب يقول المؤلف ولم ينفسخ نكاحهما. لما لم ينفسخ نكاح الزوجة الأولى والوسطى؟ لأنهن لم يكن أما للبنت، واضح؟ طيب لعلنا نتوقف في شيء. نقف عند هذا. ما شاء الله دروس الرضاع وشرحها قد يأخذ منا وقت كثير. وبالمناسبة لعله الدرس القادم إن شاء الله يوم الاثنين نستمع للإخوة والأخوات والإخوة الحاضرين إلى أسئلتهم، سواء كان في هذا الدرس أو ما مضى، لعله يكون هناك فتح للأسئلة ونستقبلها ونجيب إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذا نستقبل الاتصالات الهاتفية. معنا الأخت أم عبد الخالق من الرياض، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ الله يجزاه خير. تفضلوا. الله يجزاه خير يا شيخ. أنا كنت مريضة، صرت بعملية يعني، فكان في حريم يعني رحت لهم كذا، فكان يأخذوا بنتي وأنا تعبانة ما كان أقدر أرضعها وأنا مريضة في المستشفى، فكان يرضعوا بنتي فرضعنها 2 حريم، بس ما أدري كم عدد الرضعة الصراحة. كم أنت مريضة كم يوم؟ صبرت يمكن تقريبا 5 شهور أنا مريضة. وأبي والبنت هذه الطفلة كم جلست وهي في المستشفى عند البناء النساء؟ والله يعني كل يوم أنا راجع المستشفى وأطرحها عندهم. خلاص أجل، هذه أبوها الله يرحمه توفى ولا يدري يعني إني إنها رضع عنها، ما كان عنده خبر إن أنا رضع عن بنتي اللي هي الحين. نعم. فبيقولوا ان كل العائلة يحرمون على بنتي، يعني الاخوان اللي هم رضعت بنتي مع اخو مع اختهم. سؤال فهل يعني تحرم على كل الاطفال ولا بس اللي ترضعت معها اللي رضعت معهم بنات ما رضعت مع ولد؟ سؤال يا اختي، هذه المرأتان اللتان ارضعت ابنتك، نعم، تعرفينهما؟ اي اعرفهم. خلاص هذه الأمهات تحرم البنت على أبناء الأمهات وعلى أباء الأمهات وعلى أزواج الأمهات وعلى أخوات الأمهات، واضح؟ إن شاء الله. وأخوانهن هل لهم علاقة؟ أخوان الأمهات؟ وأخوان الأمهات، لأنهن تقول ابنتك تقول لهن أخوالي. ايوه جزاك الله خير يا شيخ، طول طيب. عمرك. شكرا. معنا ايضا اتصال من الاخت ام نوره من الرياض، تفضلي. ام نوره من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. لو سمحت الشيخ، يعني بالنسبة للرضعات، عدد الرضعات المحرمات، ذكر الشيخ أنها المصة الأولى، كل مصة تعتبر رضعة، كل مصة نعم، كل مصة يكتفي بها الطفل ثم يترك ثدي المرأة، هذه رضعة. فإذا رجع مرة ثانية بس أنا يا شيخ، أنا المعلوم عند النساء عامة أن أول ما يمص الطفل ما ينزل حليب، أول ما يمشي، قد يمشي ويترك قبل ما ينزل الحليب، هل تعتبر هذه رضعة؟ لا، العبرة بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلا ما فتق الأمعاء، يعني يدخل أمعاء الطفل. أما الرضعة الأولى هذه لا تحسب، لكن أحيانا الطفل، أحيانا، هذا ما هو في الغالب يا شيخ يعني. العبرة بخمس رضعات، العبرة بخمس رضعات، يعني ما يأخذ بالنص الأولى تعتبر، يعني ما ندري هل هو وصل إلى حلق اللبن أم لم يصل. طيب نقول نحن العبرة خمس رضعات، سواء در اللبن بأول مصة من الطفل أو ثاني أو ثالث أو رابعة، يعني الأولى تعتبر محرم، العبرة تعتبر محسوبة، يعني العبرة بأول مص يخرج منه لبن، سواء كانت هذه المص الذي خرج منه لبن الأولى أم الثانية أم الثالثة، العبرة بخروج اللبن. اي طيب، معنى ما فتق الأمعاء، هل هو معنى ان الطفل ما ياخذ الا الحليب، ما ياخذ شيء ثاني من الطعام؟ نعم، يعني لا ياكل غير اللبن، ومعنى لا ياكل بمعنى انه لا يتشوف الى طعام، لا يتشوف الى طعام غير اللبن. يعني مثلا الطفل الان ابو سنه ياكل من مثل ما ياكل غير من الاطفال، معناته الان اللي عمره سنه ما يحرم رضاعه من الام؟ إذا كان الطفل يتشوف إلى طعام غير اللبن، من أرز أو خضار أو غير ذلك، يتشوف إليه، هذا فطم، بحيث لو ترك عنه اللبن لم يتضايق بذلك، فحينئذ لا ينشر الحرمة. يعني حتى إذا كان الطفل يأكل يتشوف للطعام، يعني يأكل أو أنه يعني يعتاد الطعام ويتشوفه، ولو ترك عنه اللبن لم يضيق بذلك، وحينئذ نقول هذا فطن. يعني مو بالعبرة بالحولين؟ لا، ليس العبرة بالحولين، أحيانا يكون الفطام قبل الحولين، ولهذا بعض الأمهات تفطم ولدها بخمسة شهور ستة شهور. طيب حديث سالم، إذا المولى بحلقة ما هذا نبي نذكره إن شاء الله، ونقول إن هذا إنما هو لسالم خاصة، وأبى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضعة، وأنكروا على عائشة وقالوا إنما ذلك لسالم خاصة. طيب، شكرا لأخت المتصلة، ومعنا أيضا اتصال هاتفي، معنا الأخ أبو معاوية من الطائف، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بالنسبة للسؤال يا شيخ اللي في بداية الحلقة. نعم. حق البكر. أين السؤال؟ نعم، أحسنت، تفضل. هذا بالنسبة اللي تحرم، اللي ما يتحرم يعني اللبن. إيه؟ حرمة المصاهرة. لا، أنت عرفت ما هو السؤال؟ حق اللبن، لبن البكر. أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أم ثيبة؟ لماذا قال المؤلف بكرا وهو يشترط أن يكون اللبن تابعا حمل؟ البكر تحمل؟ لا، ما تحمل، بس أنها تحيض. ها؟ اللي تحيض البكر يكون ذو عمر. لا، العبرة باللبن، نحن الآن أمام لبن. لماذا قال بكرا كانت أم ثيبة؟ البكر تحمل؟ هذا السؤال، وضح الآن؟ إي بس الشيخ عادةً قصدي إذا نزلنا حليب بكر فإن تحرم حرمة المصاهرة، يعني ما تحرم حرمة المصاهرة لكن النساء تحرم. لا، ما مشكلة، المشكلة أن الآن بكر ساب لبنه، فجاءت بطفل فارتضع هذا الطفل، هل يمكن يوجد لبن من بكر؟ يمكن نزل، لأن يمكن ينزل حليب منها من الذكر إذا حاضر. جميل، هذا السؤال. يقول هو أن المرأة، لا، الحيض ما له علاقة بالحمل، يقول أن البكر يثوب لبنها من غير حمل، صح؟ قلنا هذا صحيح على قول الجمهور، لكن الحنابل يقول لا يعدونه ناشر الحرمة. الحنابل يقول لا بد أن يكون هذا اللبن تابعا حمل، والحمل يثوب عن ماذا؟ قبله هو، فكيف كانت بكران؟ من يجيب؟ يعني يكون ستاح مثلا. أحسن، وبارك الله فيك. الجواب أن ربما يكون وطء البكر عن شبهة، أو وطء عن سفاح، يعني من زنا، عفى الله وإياكم. فلو أنها حملت من سفاح ثم أرضعت أحد الأطفال فإنه ينشر الحرمة، ولو كانت ما زالت تسمى بكر، لأن البكر متى تكون ثيبا؟ هو كل امرأة عقد عليها في نكاح صحيح ومثلها يوطى. شكرا للمتصل أبو معاوية على تجاوبه ومشاركته معنا. نفتح المجال لإخوة في هذا الدرس وأيضا لأسئلة الإنترنت. هناك سؤال يتعلق بالرضاع، والأخت أم عبد الرحمن النصر تقول سؤالي عن الأجهزة التي تستثير نزول اللبن من الأمهات البديلات، هكذا قالت، في دور الرعاية حتى وإن كانت غير متزوجة، فهل هذا اللبن ينشر المحرمية الحرمة؟ أجبنا وقلنا أن مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية خلافا للحنابلة أن كل لبن ثاب من صدر امرأة فإنه ينشر الحرمة، سواء كان هذا اللبن ثاب عن حمل أو لم يكن ثاب عن حمل. جيد، نشير إلى إجابة حقيقة وردت حول اللبن من البكر. الأخ عبد الرؤوف عبد الفتاح غيث يقول يكون اللبن من البكر إذا كان الحمل سفاحا. أحسن جواب، نشكره الأخ. طيب معنا أيضا اتصال هاتف من الأخت أم عبد العزيز من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكسري على التلفزيون جواب الأخت سو. نعم. هل الطفل إذا بلغ سنة كاملة مثلا أكل ما يحرم الرضاعة عليه؟ طيب الجواب، الطفل إذا كانت أمه تعطيه بعض الطعام وما زال اللبن هو الأصل بحيث يتشوف إلى اللبن ولا يتشوف إلى الطعام ولا إلى كسرة الخبز، فإنه لم يكن لم يفطن بعد، واضح؟ وحينئذ فلو أن امرأة رضعته فإن رضاعها ينشر الحرمة، واضح؟ أما إذا كان الطفل يتشوف إلى الطعام وبحيث لو ترك عنه اللبن لم يتضايق بذلك، بمعنى يتضايق يعني لا يأكل، الطفل أحيانا وهو صغير يعني عمره 3 سنين ما يريد أن ينام إلا على لبن، أليس كذلك؟ فهذا لا عبرة به، العبرة أثناء القيام والنوم والحياة. فعلى هذا فلو أن طفلا جلس سنة أو سنة ونص أو سنة وتسعة أشهر وهو اللبن هو الأصل في طعامه، فإنه لو جاءت امرأة وارتضع منها فإنه ينشر الحرمة. لما؟ لأننا نشترط أن يكون أثناء الحولين قبل الفطام. فأما إن فطم قبل الحولين فإنه لا ينشر الحرمة. جيد، شكرا للأخت أم عبد العزيز على اتصالها. ولعلنا نصل معكم شيخ إلى ختم هذا الدرس، وقبل أن نختمه سؤال هذه الحلقة للأخوة المشاهدين. طيب السؤال نقول هو ما هي شروط الرضاع المحرم؟ ما هي شروط الرضاع المحرم؟ طيب إذن هذا سؤال الحلقة، وننتظر إجاباتكم عبر البريد الإلكتروني الخاص بموقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت. وكما ذكر الشيخ الدكتور عبد الله بأننا سنخصص الجزء الأكبر من الحلقة القادمة درس الاثنين القادم بإذن الله تعالى لإجابة عن جملة كبيرة من أسئلتكم، سواء متعلقة بالرضاع أو متعلقة بالفصول السابقة له، حتى يعني نجيب عن أكبر قدر ممكن بإذن الله تعالى، سواء عبر اتصالاتكم الهاتفية أو عبر أسئلتكم التي تبعثوا بها على الموقع ولم يعني تتح فرصة أمامنا لاستعراضها وإجابتها. أحبتنا الكرام، في ختام هذا الدرس المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم الشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي وكيل المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية لشؤون الدورات والتدريب، وشكر موصول للإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ولكم أنتم على طيب مشاهدتكم ومتابعتكم لنا. يجمعنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.